بسم الله الرحمن الرحيم. في حقيقة مجموعة أسئلة يعني بعضها متعلق بموضوع درسنا وبعضها يعني في موضوعات أخرى. أول هذه الأسئلة يعني يتعلق, يقول الأخ هنا: ذكرتم في درس ليلة البارحة صحابيين اللذان قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأحدهما كبر كبر. هذه أيها الإخوة يعني وردت في أبواب القسامة. ما هي القسامة؟ القسامة هو أنه إذا وجد إنسان في مكان ما قد قتل ولا يوجد دليل على من قتل, فيتهم به أناس, فيأتي أهل القتيل فيقسمون 50 يمينا على رجل منهم, فإذا ماذا أقسموا ذلك اليمين يقدم لهم, فإن أبوا فإنه يحلف الجانب الآخر وينتهي الأمر, فإن لم يكن حينئذ يكون ماذا العقل كما فعل رسول الله. الأخ يسأل: هؤلاء 3 أحدهم اسمه محيصة والآخر اسمه حويصة, يعني محيصة وحويصة ابن كل منها ابن مسعود, يعني أبوهما اسمه مسعود, محيصة ابن مسعود وحويصة ابن مسعود ابن زيد. الثالث الذي معهما هو عبد الرحمن ماذا ابن زيد. إذن هم يلتقون عبد الله بن سهل ابن زيد, يعني هم يلتقون ماذا أولاد عم. كان محيص هذا معه ابن عمه الذي هو عبد الله بن سهل, يمشيان في خيبر بعد فتح خيبر, فاختلف في الطريق, أحدهما ذهب من جهة والآخر من جهة, ظل أحدهم عن الآخر فقتل ماذا عبد الله بن سهل, فوجده ابن عمه محيص قتيلا, فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره في الأمر كما ذكرت لكم. فبعد ذلك ماذا قال الرسول لما تقدم عبد الله بن سهل أخو القتيل, عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل وهو أصغرهم, قال له: كبر كبر, هذا دليل على أنه يقدم الأكبر. أين يوجد هذا؟ هذا موجود في الصحيحين, في صحيح البخاري ومسلم, شوف كتاب القسامة تجد هذا, وموجود أيضا في كتابنا هذا, ارجع إلى كتاب القسامة تجد أن المؤلف بلا شك سيذكره. الأخ يقول, هذا سؤال حقيقة وجيه يقع في نفوسنا جميعا, يقول الأخ: ما المانع أن يكون العبد وليا لابنته؟ لماذا لا يتولى ولايتها؟ لأنه لا ينقص ذلك شيئا من ملك السيد. هو المنع لم يكن لملك السيد, يعني المنع هنا لا يتعلق بأمر السيد, ليس السيد هو الذي منع, لكن الحكم هنا أيها الأخوة من ناحية النقص. أولا, هذا القول الذي سأل عنه الأخ, هناك من العلماء من حقق في هذه المسألة حتى من بعض العلماء المعاصرين, ورأى أنه لا ينبغي أن يمنع الأب وإن كان عبدا من تزويج ابنته, لأنه لا يمكن أن يكون عند السيد من الشفقة والرحمة والعطف والحنان ما عند الأب وإن كان عبدا. هذا فيه من قال هذا, لكن العلة لكي أبين للأخ, نحن قلنا أسباب التخفيف الشريعة الإسلامية 7, منها السفر والمرض وغيره, آخرها النقص. قال: والعبد ناقص لا ولاية له على نفسه. فإذا كان لا ولاية له على نفسه فكيف تكون له ولاية على غيره؟ هذه المشكلة. ولكن أنت إذا نظرت إليها نظرة تدقيق, وأن الأب عنده ما ليس عند غيره, وأن العبد كغيره, وهذا سيأتي الكلام عنه في باب الشهادة, هل تقبل شهادة العبد أو لا بالنسبة للزواج؟ هذا سيأتي في باب ليس ببعيد عندما ننتقل أظننا إلى الحكم الثالث والشرط الثالث من شروط ماذا النكاح, وهو الشهادة. يتعرضون, هل تقبل شهادة العبد؟ مما يعني اختلف فيه بعض الحنابلة, انفردوا عن بقية العلماء برواية أنهم يقبلون ذلك, والحق في نظري معهم, يعني يقدم ذلك بقي كثير من الأبواب حتى نصل إليه. والحجة في ذلك أيها الإخوة, أنك لو رأيت, لو دققت في جهابذة العلماء, في أكابر العلماء الذين نقل عن أكثرهم هذا الدين الحنيف, والذين أمضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين, لوجدت أنه من الموالي. وتعلمون قصة هشام بن عبد الملك, كل ما سأل عن من هو والي ماذا إمام تلك البلد قيل فلان وفلان، حتى تنفس الصعد بعد أن ذكر عدد كثير ذكر له واحد من العرب. هذه كلها إن شاء الله باب النكاح، قلت لكم باب خصب، ستجدون فيه أشياء كثيرة جدا نحن بحاجة إليها. هنا يقول الأخ: إذا عضل الأب ابنته لمصلحة غير راجحة وأخوها مثلا راعى المصلحة، فهل تنتقل الولاية إلى الأخ؟ والله إذا عضل الأب ابنته لمصلحة وهذه المصلحة مرجوحة، ربما يقول هذا الرجل ليس عنده مال، يعني هذا رجل موظف راتبه 2000 أو 3000، من أين يأكل؟ مع أن الله تعالى يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ويقول سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الرزق. وقد حكي عن جماعة من الذين كانت ظروفهم صعبة أنهم بعد أن تزوجوا يسر الله أمورهم وفتح عليهم أبواب الرزق وتغيرت أحوالهم. وهذا كل إنسان تقي إذا وقع في هذا الأمر يجربه فإنها تصلح، لأن الله سبحانه وتعالى بالنسبة تكفل في رزق الطير، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا جياعا وتروح، يعني تعود بطانا. إذن إذا كان لمثل هذا والابن جاء إليه الأخ رجلا صالحا تقيا شابا من الشباب الذين يعني قلوبهم معلقة بالمساجد والذين ترت أثر السجود في جباههم، فلماذا لا يزوج؟ هذا الذي يفعل ذلك يكون عامل بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فعلى مذهب مالك لا إشكال، يعني تجدون بفضل الله يعني أحد الأئمة يكون عنده تخفيف في موضوع من المواضيع. يقول الأخ: ذكرتم أن الأولى بالولاية الأب ثم الابن ثم الجد، أليس الجد أشفق ماذا من الابن وأوسع؟ هذا هو المذهب عندنا، المذهب أنه يقدم الأب كما مر ثم الجد، لأن الأب يسمى جد. لكن حقيقة أيها الإخوة، نحن لما ننظر إلى الابن نجد أن الابن أقرب العصبات، بل هو أقرب من الأب تعصيبا، وهو يرث أكثر منه. فمن هذه الناحية قلنا يقدم الابن. وأنتم ترون أن الشافعي يبعدون الابن كليا، لأنهم يرون أنه يلحق شيء بتزويج أمه، كيف ابن يزوج أمه؟ يعني كانت مع أبي ثم يأتي رجل غريب فيتزوجها، وهذا حقيقة لا أثر له. لكنهم يخصون ذلك، يقول: لو كان الابن حاكما بمعنى كان قاضيا أو ابن عم فإنه يجوز له ذلك. يقول: ذكرتم الأخ ذكرتم أن الكفر ملل مختلفة، هذه مختلف فيها، هل الكفر ملة واحدة أو ملل؟ وأنا بالنسبة للزواج رجحت ألا يزوج هذا، لأن القصد حتى وإن كانوا كفار حتى لا يحصل خلاف، لأن القصد أيها الأخوة من الزواج هو أن يكون عش الزوجية فيه راحة واطمئنان دائما. فإذا وجد الاطمئنان، ولا يمنع أيها الأخوة أن يكون العدل أيضا مع غير المسلمين، لأن الله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، إلى أن قال: فإن أطاعوه قال: واتقي دعوة المظلوم، آخر الحديث: فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مع أنهم كفار. إذن هذا أمر مطلوب مع الكل. يقول الأخ: قد يحصل أحيانا في أوساط الملتزمين أن يمنع أب بنته الزواج بملتزم، هل يصح أن يزوجها رجل أجنبي؟ لا، هنا أيها الأخوة قد يكون بإنسان ملتزم، قد يكون من المتشددين، ليس شرطا أن يكون الملتزم، ولكن قد يكون عنده التزام وعنده انحراف في جانب آخر، فربما الأب يرى أن هذا متنطع، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، ويقول: أبعد الرجال إلى الله الألد الخصم. أما إذا كان هذا الأب يمنعه لأنه ملتزم، لأنه مستقيم على دين الله، لأنه شاب من أهل الخير، فهذا يقول خالف حديث رسول الله، فيرجع إلى القاضي فله ماذا أن يزوجه، فينبغي أن ندقق في هذه المسألة. يقول: هذا رجل رضعت معه بنت خالته الكبيرة، فهل يجوز أن يتزوج أختها؟ لا علاقة لها، لأنها ما رضعت الأخت معه، المهم هو هذا الذي يرضع. نعم، لكن الأم هي التي تعتبر تختلف. هذا أخ يسأل يقول: هل للرجل عدة؟ ويذكر الرجل، هذه من نكت الفقهاء، يقولون الرجل يعتد، يعني الرجل إذا كان عنده أربع ماذا نسوة ثم بعد ذلك طلق إحداهن، فليس له أن يتزوج حتى تنتهي عدة هذه، يعني حتى تنتهي عدة الرابع. إذن يعتبرون بعضهم يطلق هذا على أنها عدة. هل للكافر أن يطأ أمته المسلمة؟ الجواب لا، وقد سبق أن تكلمنا عن هذا أيها الأخوة في كتاب الولاء، وبينا أنها لا تترك عنده خشية أن يقع ذلك الشيء، وأنه يباعد بينهما، وأنها تترك عند امرأة مسلمة، يعني يختار لها امرأة مسلمة تقية صالحة فتوضع عندها حتى لا يحصل ماذا؟ الوقوع في المنكر. يقول الأخ: سيرين، يعني والد محمد بن سيرين، حينما كان عبدا لبلال، هو ليس عبدا لبلال، هو عبد لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، كان مسلما، وكيف جاء به؟ جاءت به العبودية، هو كان من أسرى، يعني في أحد الغزوات أسر وأسلم بعد ذلك، إذن إسلامه كان بعد ذلك، أما هو قد أسر في حرب مع الكفار في غزاة من الغزوات، ثم إنه صار أسيرا، فطلب، وكان ذا مال، عنده مال كثير جدا، فطلب من أنس رضي الله تعالى عنه أن يعتقه، فأبى أنس، كان بحاجة إليه، فشكاه إلى عمر، فعرض عمر على أنس أن يعتقه فأبى، فأخذ عمر الدرة العصا وضرب بها أنس وأمره بماذا؟ بأن يعتقه. وهذه مسألة فيها خلاف، ولذلك يقولون: وإن كان عمر يعني ضرب أنس وألزمه لأنه الولي وتجب طاعته، فإنه كذلك خالفه أنس، ولذلك كان الصحابة يقولون يعني في قصة مرت بنا: أمرنا عمر فأتمرنا، أمرنا عمر فأمر، لأنه ينبغي أن يطاع ولي الأمر، والصحابة لا شك أنهم في مقدمة من يعنى بهذا الأمر ويهتم به. يمكن تقرأ هذا السؤال كثير دقيق كذا. نعم، المعتبر هو القيمة. رجل أقرضك 1000 ريال فأنت ترد عليه 1000 ريال، رجل يعني ما أقرضك سلعة فتردها عليه، أعارك سلعة ترده، ولا يعتبر هذا. لا، أيضا ربما هذه 1000 ريال لما أقرضك كانت تساوي مبلغا كبيرا، ولما أراد أن يسدد لك قلت قيمتها. لا، هو ينظر إلى الأصل، ما دام أقرضك ذلك الشيء فنعم، أما أنك تريد أن تتبرع له فنعم، لكن ننتبه إلى القرض الذي يجر نفعا، ما تأتي وتقول: هذه الفلوس التي أقرضتني إياها وكذا وكذا أنا استفدت منها فأعطيك، لا.